هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. جاءت فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدة نساء العالمين تبحث عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تريد وتطلب منه خادما يخدمها، فقد أثر الرحى وشغل البيت في يديها رضي الله عنها، فطلبت خادما، حالها كحال غيرها من النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الطلب ذهب إلى بيت ابنته فاطمة، وكان يحبها حبا جما، فاطمة كما قال النبي بضعة مني. فلما دخل فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندها، فلما دخل النبي عليهما قال: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ تريدان شيئا أفضل لكما من الخادم الذي يعين في البيت؟ وأنا أقول هذا الحديث لكل امرأة ربما عمل البيت يرهقها، أو كل رجل ربما عمله في اليوم والليلة يتعبه. ألا أخبركم ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعطينا شيئا من القوة ويغنينا حتى عن الخدم إن كان عندنا يقين. قال: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، شوف الوصية لما يستلقي الإنسان قبل النوم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. كم صار؟ 100. سبحاه 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادمة، أفضل لكما من الخادم أو الخادمة. يقول الإمام علي رضي الله عنه، يقول: والله ما تركتها منذ أن ذكر النبي ذلك أبدا. فسئل الإمام علي: حتى في صفين؟ قال: حتى في صفين أيام الفتن ما تركها، لأن لسانه كان ذاكرا لله عز وجل. هكذا أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقى في المعراج إلى السماء فإذا به يلقى من؟ لقي إبراهيم الخليل، خليل الله، حبيب الله عز وجل. فلما لقيه وسلم عليه قال إبراهيم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، سلم على أمتك. إبراهيم الخليل يسلم علينا، أفلا نرد عليه السلام؟ عليه السلام، عليه السلام ورحمة الله. ثم انظر إبراهيم كيف هو حريص على هذه الأمة، أمة محمد. قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان، أن الجنة طيبة وهي قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة. ثم قال عليه السلام، قال: أخبرهم أن غراسها، يعني الأشجار، من أراد شجرة في الجنة، أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة. الصلاة، الصلاة التي هي أعظم العبادات، الله عز وجل يقول للصلاة هدفين، للصلاة هدفان: الهدف الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والهدف الثاني أنها تذكرنا بالله، ذكر الله الذي في الصلاة. لكن أي الهدفين أعظم؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله ولذكر الله أكبر، أي أكبر ما في الصلاة أنك تذكر الله عز وجل فيها. المؤمن دائم الذكر، أول ما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله، أول كلمة يقولها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله كلمة تملأ ميزانك عند الله عز وجل يوم القيامة. خرج النبي بعد صلاة الفجر للصلاة، بعد أذان الفجر للصلاة، فوجد زوجته أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها جالسة تذكر الله جل وعلا، فذهب وصلى وجلس حتى ارتفعت الشمس، ثم رجع مرة أخرى إلى أم المؤمنين والشمس قد ارتفعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما زلت على هذه الحال منذ أن تركتك؟ أنت لازلت تذكرين الله كل هذه الساعات؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا جالس أذكر الله عز وجل. عادة أهل الإيمان أهل التقوى وقتهم كله ذكر الله جل وعلا. فعلمها النبي كنزا من الكنوز، كنزا من الكنوز. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، يعني ما تأخذ دقيقة، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني أثقل مما قلتيه في الساعات كلها. وماذا قلت يا رسول الله؟ لنتعلم، لنحفظ، لنردد، لنحفظ أولادنا، لننشرها في الأمة. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حفظناها؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالها ثلاث مرات أفضل من ساعات طويلة بذكر الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا يحذرنا أن نخالف الذين لا يذكرونه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحيانا المال يشغلنا، التجارة، مع أن لا عذر للإنسان، لسانه في أغلب الأوقات لا ينشغل، ينشغل بالدنيا، يشغله بالطاعة بالذكر. أحيانا الأموال تشغلنا، الأولاد يشغلوننا، الدنيا والتجارة تشغلنا، اللعب واللهو يشغلنا، لكن الله عز وجل يقول: كل هذه الدنيا ترى زينة، زينة زائلة، لكن الشيء الذي يبقى هو الذكر. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ما الذي يبقى؟ والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أتعرف ما هي الباقيات الصالحات؟ أتريدين الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هناك أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار إذا خرجنا من البيت، إذا دخلنا البيت، أذكار قبل النوم، أذكار الاستيقاظ، قبل دخول الخلاء، بعد الخروج من الخلاء، أذكار إذا هاجت الريح، أذكار إذا نزلنا منزلا، أذكار قبل الطعام، أذكار بعد الطعام، أذكار في الصلاة كلها. كل أحوال المؤمن ذكر لله عز وجل، وإلا كيف يكون من المفردين إذا لم يذكر الله عز وجل كثيرا، ويكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. ذكر الله أعظم ما في الكون. يوم من الأيام أحد الفلاحين يزرع الأرض، رجل فقير مسكين يحرث الأرض، ويرى في السماء سليمان عليه السلام يطير في الهواء في الريح، وسليمان سخر الله له الريح وأعطاه الله ملكا لم يعطه أحدا من قبله. فلما رأى الفلاح الفقير المسكين سليمان يطير في الهواء ماذا قال؟ والله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. حنا ما حصلنا شيء، حنا الدنيا ما حصلنا منها على شيء، لكن آل داود سليمان وآل داود عندهم ملك عظيم. فإذا بالصوت يصل إلى سليمان عليه السلام، فنزل سليمان إليه فقال: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم أنا الذي قلت كذا. فقال سليمان عليه السلام لهذا الفقير، قال: والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا تراه مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. وعند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب.